الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الآن في عجالة سريعة أول ما نعلق عليه تعليقات سريعة جدا على بعض الأحداث والأخبار السريعة. الحدث الأول هو أنه نشر على بعض المواقع أن هناك حملة في الهند ضد الحجاب الإسلامي، وكان من هذه الحملة أن ثلاثة نسوة من الهنود أحضرنا حجابا أو لبس الحجاب وقمنا بحلقه، يعني النساء دول مسكوا الحجاب وأقودوا فيه النار، وشعل عليه القدير أن النار أمسكت في هذه النسوة الثلاثة عقوبة من الله له، وأتت ريح شديدة فإذا بأحد هذه النساء تلقيها الريح بطريقة عجيبة لتلتصق بأحد الأشجار العالية، وكأن هناك قوة عاتية يعني حملتها بطريقة عجيبة جدا لتصبح عبرة أمام الناس. وهذا الخبر نستفيد منه أشياء بسيطة جدا ما نحش عليها. طبعا الأمر الأول هو أنه يوضح لنا مدى عداوة وبغض هؤلاء الناس لدين الله سبحانه وتعالى. الهند من الشعوب ومثلها مثل كثير من الشعوب التي تبغض الإسلام بغضا شديدا جدا جدا جدا، والهند تتميز بكثرة المذابح وكثرة الاضطهاد الديني للمسلمين بشدة يعني مبالغ فيها جدا جدا جدا. ونستطيع أن نقول أن منذ حتى مأساة إقليم الكشمير تكمن في أن الإقليم كله تقريبا سكان مسلمون، سكان إقليم كشمير كله أو بنسبة ساحقة كبيرة جدا يعني إلا ما يكون 100% أكثر من 90% مسلمين، وهم لا يريدون أن يعطوا الإقليم الاستقلال الذاتي بل يقومون بعمل كل فترة ضربات ومذابح وغير ذلك. وطبعا على مر سنوات كثيرة جدا حدثت مذابح من الهندوس عن بدر بقل والكفرة هناك ضد المسلمين مذابح شديدة جدا، يعني كل فترة بتتكرر بصورة متوالية، حتى انه في عهد أندير غاندي طبعا كانت رئيسة وزراء الهند لفترة سنوات طويلة جدا جدا، كانت قد قامت بعمل حملة تعقيم للمسلمين، يعني أصدرت أوامر أن يتم تعقيم المسلمين بحيث تقضي على نسل المسلمين، وقاموا بتعقيم مئات الألاف في وقتها يعني. وذات مرة أيضا في عهدها في نهاية السبعينات قامت أو سنة 80 تقريبا قام البوليس الهندي بضرب المسلمين وقتلهم في الشوارع وتركوا جثثهم لتأكلها الخنازير البرية في الشوارع، فهم من الدول المضطهدة للمسلمين بشدة يعني ويكرهون الإسلام. وطبعا ده بيؤكد لنا أن ما يسمونه بحرية العقيدة وحرية الزي ونحو ذلك الذي يريدونه دائما من المسلمين هم لا يفعلونه، يعني أنت مالك، أنتوا بتقلعوا هدومكم وإحنا بنلبس هدومنا، إحنا نلبس الحجاب أنتوا بتقلعوا هدومكم خلاص براحتكم وإحنا براحتنا برضو، ولكن هي نظرا لكراهية دين الله سبحانه وتعالى فإنهم يفعلون ذلك. وطبعا هؤلاء الناس عشان يعني بدك ودعب أن أعلق عليهم إن شاء الله يبقى ذكرونا في مرة أخرى إن شاء الله، هؤلاء الناس من الناحية الدينية أو الشرعية هم متخلفون جدا جدا جدا، لأن كما الهند يعبدون يعني مئات أو آلاف الآلهة، فعندهم في ناس بتعبد إله الريح وناس بتعبد الأود وناس بتعبد الفيران وناس بتعبد البقر وأشياء عجيبة جدا جدا يفعلونها. حتى أنه حدثني أحد الإخوة الذين كانوا هناك فترة أنه حدث موقف غريب جدا مع رجل كان فلسطيني الأصل، كان فلسطين كان مسلما للأسف، فهذا الرجل الفلسطيني دخل في أحد الفنادق وفي الصباح دخل الشرفة البلكونة يعني ويعني بيفتح يديه يتمطع فإذا بالمطر قد نزل، فكان هناك قبيلة أو بعض الناس يعبدون إله المطر أو يعبدون فعندهم إيه في دينتهم عبادة إله المطر، فهم داخلين الفندق ووصلوا لي وقالوا له تعال معنا، قال لهم خير، قالوا له أنت الإله بتاعنا، قال لهم إله إيه، قال له انت مش انت ما عملت بايدك كده المطر نزل فانت اله المطر. واخذوه الى قبيلته وعرضوا عليه ان يزوجوه اي امراه منهم وان يعطوه الطعام والشراب وكل شيء مقابل ان يعبدوه، يعني عبدوه كده ويقعدوا ايه يسجدوا له بقى ويركعوا له. فهو ده الاله الجديد بتاعهم. فهؤلاء صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. يعني احنا بالبلدي كده بنعتبرهم ناس متخلفين عقليا يعني. فولهذا يعني يوضح لنا مدى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في دين الإسلام أن هدانا لهذا الدين العظيم الذي إيه؟ يعني إذا قارناه بأي ديانة أخرى تبين لنا مدى الفساد العظيم الذي تعيش فيه هذه الأمم والعياذ بالله تعالى. ده أول تعليق.